بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة هاء ميم، تقول: هل الطهارة لها علاقة بالصيام أم لها علاقة بالصلاة فقط؟ أرجو توضيح ذلك يا شيخ محمد. الصيام لا علاقة له بالطهارة، ولهذا يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ويجوز للجنب للرجال والنساء أن يصوموا وإن لم يغتسلوا إلا بعد طلوع الفجر، لا علاقة الصوم بالطهارة لأنه لا يشترط له الطهارة باتفاق المسلمين.